بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحليم الكريم، والحمد لله الغفور الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين أقاموا الحجة وساروا على بياض المحجة وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين، فكانت منهم التضحيات، بذلوها دماء وأشلاء وحظوظا للنفس وأوطانا وديار أحبة وترك خلان وتقديم مهج القلوب والأفئدة مع الولدان. جزاهم الله عنا خير الجزاء، وسيرنا على النهج، وثبتنا على الطريق، وبلغنا المقصد، وجعلنا أهلا لنيل رضاه، ومحلا لتنزل نصرته، وعالج أدواءنا وأمراضنا وأسقامنا حتى نستأهل تأييده ورفده وتوفيقه. اللهم اسكب في قلوبنا من جرعات اليقين ما يجعلنا نركن إليك وحدك، فلا نعتمد على سواك، ولا نبغي غيرك، ولا نثق إلا بك. اللهم هب لنا نورا فرقانيا تتفتح معه عيون البصيرة والبصر، فنرى حقائق الأشياء على ما هي عليه، فلا نخلط بين داء ودواء. اللهم نعوذ بك أن نكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وصرف أفئدتنا إلى طاعتك. نعوذ بك أن نكون من الذين ظلموا أنفسهم فحادوا عن جادة الحق والصواب. اللهم حلق بنا بجناحي الكتاب والسنة في سماء التوحيد والتفريد، حتى لا نشهد غيرك مالكا للوجود ومتصرفا فيه، فلا نخاف إلا منك، ولا نطلب إلا منك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نعتمد إلا عليك. اللهم ربنا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اسمو بنا حتى نرتقي إلى حقيقة الأخوة فيك مع من يشاركوننا الدرب والمسيرة، ومع من يعلنون معنا توحيدك. اللهم اجعلنا نسمو ونرتقي حتى نكون معهم كالنحل ينتقل من زهرة إلى زهرة، فلا يجني منها إلا العسل والرحيق الطيب. ونعوذ بك أن نكون مع إخواننا كالذباب لا نحط إلا على مواطن الأذى والجراح. اللهم سددنا، ثبت أقدامنا، ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، واجعلنا ممن يملكون حكمة الشريعة ويكونون شرعيين بحكمة، فيبلغون عبادك مرادك وينقذون الناس مما هم فيه من ضياع وتيه، ويخرجون العباد من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. أحبتي في الله، قالها قائل منذ زمن: يا هذا، أو ما يعجبك أن تركب معنا في قطار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت نعم، فمن ذا الذي يمنعك، خصوصا وأن التذكرة بالمجان، ولا يحتاج الأمر منك إلا إلى صدق نية وصفاء طوية وسير مع ركب صالح صادق. وإذا بك في إحدى عربات قطار محمد عليه الصلاة والسلام، الذي انطلق منذ أن نزلت اقرأ ربطت الأرض بالسماء، وما زال القطار يمضي ولن يتوقف ولن يوقفه شيء، لأن السكة وضعها الواحد الأحد مالك الأمر كله، ومن بيده مقاليد السماوات والأرض. أو ما تحب أن تركب معنا في قطار محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا أعتقد بأن موحدا يقول لا، فالكل يقول نعم، وهذا هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني فركب في القطار الذي يمضي بلا توقف، ومن وقف على الجانبين يكتفي بمجرد المراقبة والنظر سيجتازه القطار، ويبقى وحيدا فريدا تتخطفه الشياطين وتأسره أوحال الطين، ويغرق في مستنقعات الفانيات، وحينها يخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أو ما تحبون أن نركب في قطار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، أسمعوني إياها، أسمعوها لربكم، بلى جميعنا نحب يا رب، فأعنا على هذا الركوب، وأعنا إذا ما ركبنا أن نثبت، فلا تزل قدم بعد ثبوت، ولا نترك القطار بعد أن صرنا محسوبين من ركابه ببطاقة مجانية بختمك ربنا وتوفيقك وتأييدك. أحبتي في الله، انطلق قطار رسول الله عليه الصلاة والسلام من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ومعه قليل من الركب يحدون لمن وراءهم ويكونون القدوة والنموذج، وجعلوا من أنفسهم طليعة الركب الذي سيتكاثر ويتزايد ويتعاظم، حتى أنه سيبلغ في يوم من الأيام كثرة كاثرة، يأتي أهل الحشر يوم القيامة وهم يرخبون مسير الأنبياء مع أممهم، فيأتي النبي ومعه الواحد، والنبي معه الاثنين، والنبي معه الركب، والنبي معه الفئام، والنبي معه الجماعة، والنبي معه الخلق، ثم يأتي سواد عظيم يملأ الأفق، فيقولون من؟ فيقال محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، هم الكثرة الكاثرة، وهم أكثر أهل الجنة عددا وتعدادا، وأعظمهم نعيما ومتعة ورضا من الله سبحانه وتعالى. انطلق القطار أحبتي من بيت صغير خرب متهدم الجدران متصدع البنيان، لكنه ممتلئ باليقين والإيمان والثقة بالله وبوعده. انطلق القطار وجهته عالمية، من أين؟ من تلك القرية النائية بين الجبال وتلك البلدة المحصورة بين الصخور انطلق القطار يا أحبة والوجهة عالمية. ومن ذاك المنزل أيها الأحبة من دار الأرقم ابن أبي الأرقم بنيت في مسيرتنا الطويلة مساجد ومعاهد ومراكز وملتقيات وبنيان وأركان، وفتحت بلاد ودان عباد لكلمة التوحيد ودخلوا في دين الله أفواجا. انطلقت المسيرة أيها الأحبة، وفي هذه المسيرة كانت هناك فتن حمراء ومحن صفراء، وكان هناك التواء واعوجاج، وكان هناك تفاوت في الإيمان والجد والتضحية والثبات. وقطار محمد عليه الصلاة والسلام ما زال يقبل النجائب في العربات الأولى، وما زال يحمل كل الركب على تفاوت طباعهم وقدراتهم وتضحياتهم، ولم يستثن أحدا يريد الركوب. انطلقت المسيرة وظهر فيها من أصحاب الدخن والدخل والنفاق والمطامع والارتزاق، وظهر فيها طوابير للإفك والافتراء وجند للتخذيل والتثبيط. انطلقت المسيرة وظهر في طريقها الطويل خنادق نار وأعاصير ابتلاء ومحيطات تمحيص، والقطار ما زال يمضي، نزل منه الكثر نفاقا وارتزاقا، وهبط منه كثر على محطات الإغراء والإغواء والمطامع النفسية والشخصية، وما زال القطار يمضي. ظهر في صف الجماعة المؤمن ما ظهر من خلاف في الرأي واختلاف في الكلمة ووقوف في مواجهة بعضهم لبعض ندية وضدية وحمل سلاح، فأريق الدماء ظلما، وتمت فتنة تخطيطا ومكرا من شياطين الجن والإنس، وتصارع الصف المؤمن وما زال القطار يمضي. لملمت جراح وتوقف نزف وما زال القطار يمضي. ارتقينا الأوج وصدنا الدنيا ودانت ممالك الأرض وخضعت الدول وانحنت هامات الملوك والقياصرة والأباطرة والأكاسرة والطغاة، وانطلق نور الهداية يعم البشرية بنوره الوضاء، وما زال القطار يمضي. همد الناس ومالوا إلى الدنيا، وتقاعس جند الرحمن، وأصابتهم سنة النوم ووهدة الكسل، فانقضت قوى الظلام للثأر، وتحركت الأمم المنكوبة المغلوبة لكي تسترد ما أخذ من أرض، ولكي تثأر لما أذل من كرامة. فانتقصت أرض الإسلام من أطرافها، فضاعت ممالك وسلبت دول واحتلت بلاد، وما زال القطار يمضي. أطل الشيطان يعبث وتحرك الطغيان يهدم، وصار هناك مكر وكر وفر ومنازلات وجولات وصولات، يصيبون منا ونصيب منهم، نقتل ونقتل، نحاصر، يضيق علينا، نبتلى ونؤذى، وما زال القطار يمضي. ترتفع رايح بعد أن نكست، وتتحقق غاية بعد أن نسيت، وتعود معالم العزة لأمتنا عبر فترات التاريخ هنا وهناك، وما زال القطار يمضي. الأمم الغازية لنا في عقر دارنا نغزوها بدعوتنا في عقر ديارها، يقتلون منا ونقتل كفر أبنائهم فيهتدون، هم بجحافلهم وقواتهم في ديارنا، يضللون، يجهلون، يزرعون فينا كل ضغينة، يفرقون كلمة، يضعون بذر الدسائس والمحن، ونحن نلقي بذار الهداية في عقر ديارهم. فمراكز للإسلام تعلم وتهدي، ودعاة بصمت وسمت يدخلون الناس في دين الله أفواجا، والمعركة قائمة، يقاتلوننا بأسلحة الدمار ونقاتلهم بأسلحة الهداية. وما زال القطار يمضي، ما زال القطار يمضي، تؤسس جماعات وتشكل كيانات، وتلتقي عصب الشباب المؤمن هنا وهناك، يعملون لدين الله في ليل ونهار، يتعرضون لأذى، يتهمون، يشكك فيهم، في صدقهم، في رسالتهم، وما زال القطار يمضي. تنفض جماعات وتتفرق كيانات، ويعود الناس إلى سيرتهم الأولى وإلى حياتهم الدنيا، وما زال القطار يمضي. ينبت حب كان قد ألقي في تراب، ينتظر إرادة رب الأرباب، وتقوى فسائل، ويشتد عود، وتورق أغصان، وتثمر أزهار، وما زال القطار يمضي. يأتي الشتاء قاسيا زمهريرا مؤلما، يلجئنا إلى أن نتدثر ونختبئ ونأوي إلى الملاجئ، ويأتي خريف يعصف بالأوراق الضعيفة الهزيلة، فتتساقط من على الأغصان لكي يعطينا إشارة وبشارة بأن الحالة ليست مرضية، إنما هو إنذار بقرب ميلاد الربيع وبقرب حياة جديدة قوية فتية. إنه ميلاد جديد لنبت جديد، وإنه إشارة لقرب نضوج ثمر وليد، وما زال القطار يمضي. الناس ما بين إقبال وإدبار، وما بين ألق وفتور، وما بين صدق وكذب، وما بين أمانة وخيانة، وما بين وفاء وغدر، وما بين نفاق وقمة أخلاق، وما زال القطار يمضي. أو ما تحب أن تكون في هذا القطار الذي ما زال يمضي؟ بلى، تعب دعاة ومل مصلحون، وأسقط في أيدي جند لله هنا وهناك، لعدم فهم الرسالة ولعدم النظر بنور البصيرة. فلما تكالبت عليهم المحن وانفض عنهم الناس، قعدوا هنا وهناك يبررون للنفس ويعللونها بالأمال، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، وما ظنوا أنه بغير الجمع بين الأمل والعمل لا يمكن أن يتحقق هدف أو أن نصل إلى غاية. وينطلق دعاة بلا كلل ولا ملل ولا فتور ولا تقاعس، ينطلقون بقوة البرق لا يلتفتون للوراء، ولا يأبهون لتزاحم الأعداء، ولا يتأثرون بالهمم الهابطة للكثرة الكاثرة من الغثاء، ولا يحزنون على قلة الغرباء، بل ينطلقون يحدوهم كتاب الله، قدوتهم وأسوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن القطار سيمضي، فإن تخلفوا عن الركب فاتهم القطار. ومن ذا الذي يضيع هذا الشرف؟ ومن ذا الذي ينزل من هكذا قطار؟ الزمان يستدير كهيئته، وتتكرر فصول الدعوة، وتقلب في صفحاتها عبر الزمان والمكان فتراها واحدة، نفس البداية، نفس الانطلاقة، نفس التأسيس، نفس المحن، من داخل الصف، من خارج الصف، من النفوس، وما زال القطار يمضي. تتطابق سير الدعاة وتتقاطع صفحات الدعوات، وتتكرر نفس محطات المحن والابتلاء، وما زال القطار يمضي. فهم من فهم علم من علم، جهل من جهل، لا تعول إلا على أهل الصدق. وما زال القطار يمضي، ومن فهم سر الدعوات من خلال حكمة الله لثبتت له قدم، ولما زل له فهم، ولما ترك المسيرة، ولما خرج عن الوتيرة، ولما يأس، ولما كلا، ولما سمعت منه خطاب إحباط، بل ستسمع منه على الدوام نبرة الأمل واليقين. وما زال القطار يمضي. أيها الأحبة، سنتحدث في هذا اللقاء عن صفحات من الدعوات، ومن عمل الدعاة، ومن تطابق صور العمل، وما يجري في أثناء المسيرة من علل وخلل، وكيف أن القطار سيتجاوزها إن بقيت من ركاب القطار، وسيمضي. وسنقف وقفات نتأمل من خلالها من أجل أن نعقبها بإسقاطات على واقعنا وعلى ما نحن فيه في الزمان والمكان والوضع والظرف والحال. وحينما نسمع ثم نطابق مع ما نحن فيه، نعلم بأن السيرة واحدة، والمسيرة واحدة، والصورة واحدة، وأنه لا بد أن يجري الذي يجري. وما زال القطار يمضي، وسيبقى القطار يمضي. يتحدث داعية كبير ومعلم نحرير، أحمد محمد الراشد، صاحب المنطلق، صاحب العوائق، صاحب المسار، تلك الكتب القيمة الرائعة التي أصلت للعمل الإسلامي، وتحدثت عن الدعوات فقها وفكرا ومنهجا، ومحطات ابتلاء، وصور محنة من داخل النفس والصف، ومن خارج النفس والصف، وتكلم كلاما رائعا كيف تثبت القدم وكيف تستمر المسيرة. يتكلم هذا الذي ترك زادا ما أروعاه من زاد لمن يريد العمل في حقل الدعوة والتغيير والإصلاح والجهاد، ترك لنا إرثا طيبا هو خلاصة جهود الدعاة عبر المسيرة الطويلة، وهو رسم بياني لمعالم العمل الإسلامي الإصلاحي التغييري عبر امتداد المسيرة منذ عهد محمد عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحالي. يتحدث هذا الرجل عن داعية طيب آخر هو صاحب هذا الكتاب، مسافر في قطار الدعوة. وأتمنى من كل شاب مسلم يريد العمل في حقل الدعوة أن يبحث عن هذا الكتاب فيقرأه، فبقراءته ستعالج أدواء وأمراض، وستصحح مفاهيم وإشكاليات، وسيرى الناس حقيقة الأمر على ما هو عليه، فيثبتون وينطلقون بلا يأس ولا قنوط ولا تأثر بما يجري حولهم من داخل الصف وخارجه. يتحدث أحمد محمد راشد عن مؤلف الكتاب الذي هو عادل الشويخ، كلاما طيبا، ولكن هنا محطة في حياة هذا الداعية أريد للجميع أن يسمعها معي من لسان أحمد محمد الراشد، أستاذه وصاحبه ورفيق دربه الطويل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وقد استبدنا بالأخ عادل الشويخ الزهد في الكلام وإلقاء الدروس في فترة من الفترات، وصار يتشكى من سلبية السامعين وعدم مجاراتهم له وعدم فهمهم لما يقول وعدم تأثرهم بما يدعو إليه، وكان يؤكد هذه الحالة من انعدام الأسئلة الواعية التي تحرك المدرس والواعظ والخطيب لمزيد من العطاء، بل يحدثهم في معالي الأمور فيكلمونه عن سفسافها، ويدعوهم إلى الوحدة فيتفرقون، ويدعوهم إلى الارتقاء فيهمدون. حتى ذكر لي، والكلام لأحمد محمد الراشد عن عادل الشويخ، يقول حتى ذكر لي بأنه خلاص ينوي التوقف عن الكتابة والدعوة والكلام احتجاجا على واقع الناس وعدم استجابتهم وتأثرهم وعدم ارتقائهم. فوجد عندي من هذا المعنى ما هو أكثر، وتوافقت معه على ذلك، واشتكيت مما اشتكى منه، واستولى علينا التبرم واليأس، وتعاهدنا على السكوت. وبينما نحن على ذلك، خلاص تعاهد الشيخين مربيين واعظين كبيرين وبكل تجرد يروي هذا من أجل أن يربي أجيال العمل الجديدة. يقول وبينما نحن على ذلك تعاهدنا على السكوت، إذ ساق الله إلينا شابا يخرجنا من هذا الخطأ. فيقول إذ كنت أجلس مع عادل في مطار إسطنبول ننتظر الطائرة قافلين من دورة لم نصادف فيها من أسئلة الناس ما يشجع، ولا من هممهم ما يدفع للأمل، وإذ نحن نتبارى في التلفظ بمرادفات اليأس وخلاص عدم استجابة الناس والأولى السكوت والعزة، إذ بشاب يقبل علينا في المطار ثانيا ركبتيه أمامنا يسأل، قال لي أأنت محمد أحمد الراشد؟ قلت نعم، هل التقينا سابقا؟ قال لا، عرفتك من خلال رؤية فيديو، وكان لك كلمة ألقيتها في مؤتمر هيوستن بأمريكا. قلت ومن تكون أنت؟ قال أنا شاب من الجزائر، اسمي خالد الموساوي، من أهل واحة على بعد 1000 كيلومتر عن العاصمة جنوبا على مشارف الصحراء الأفريقية الكبرى قرب أقصى الحدود التونسية، ونحن هناك نقرأ لك ونسمع أشرطتك ونرى بعض دروسك من خلال الفيديو، ونحن تحركنا للعمل الدعوي وظهر في أرضنا خير كثير. يقول أحمد محمد راشد فرحبنا به وأبدى سروره لهذا اللقاء على غير موعد، وسألني عن أمور وسألته، ثم تنهد مستدركا قال، يقول هذا الشاب الجزائري التقوه صدفة في المطار، قال لكن ما زال نصف حلمي لم يتحقق، لم أتعرف بعد إلى الداعية عادل الشويخ. قلت فكيف بك إذا أنزلتك معي في دبي لأعرفك به؟ طبعا هو معه. قال إذن يكون يوم عيدي فنحن نسمع دروسه ولم نرى صورته عبر الفيديو. وهنا تدخل عادل رحمه الله فسأله عما سمعه من أشرطة دروسه دون أن يعرفه بنفسه، فعدد له عناوين دروس عديدة. فسأل عادل ممتحنا، سأله عادل هذا الشاب ممتحنا، الدرس الفلاني ماذا يقول في عادل؟ قال كذا وكذا، وأتى بمختصر معانيه على وجهها، ثم امتحنه مرارا يسأله عن دروس أخرى، والفتى يأتي بالمعاني على وجهها بإتقان أدهشنا. فقلت له بعد أن ازددت فراسة في صدق توجهه، إذن فهذا هو عادل شويخ أمامك وهو الذي يمتحنك. فطار الفتى من الفرح وأذهلته المفاجأة، قال كلنا في بلدنا في واحتنا على هذه الشاكلة نقرأ ونحفظ ونعيد السماع. ثم أخرج كتاب الموافقات للشاطبي من خرجه وقال لعادل سمعتك في شريط تثني على الكتاب وتوجب على الدعاة أن يطالعوه، فاقتنيته ليكون صاحبي في مسيرتي في الحياة دعوة وجهادا. هذه الحادثة، يقول أحمد محمد راشد، هذه الحادثة هزت عادلا وجعلته يوقن بوجود مبلغين أوعى من سامعين، ومال إلى التوبة من اليأس ومن الزهد بالكلام، وطفق يقول بعدها نتكلم لأهل الواحات والغابات إن خذلنا أهل الحواضر والمدن. فكان من ثم إكثاره في السنوات الأخيرة وعمل متواصل في الليل والنهار حتى وافته المنية. أيها الأحبة، مشهد جميل، مشهد طيب، وصدقوني إذا قلت لكم بأني جرى معي مثل هذا ليس مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا خمس، أكون متنقلا هنا وهناك في بلاد الله فأفاجأ بجمهرة من الإخوة وبشباب نديا أبيا فتيا يعمل لدين الله يسد ثغره دون ان ندري به، واذا به الذي حركه محاضرة سمعها لنا عبر موقع في الانترنت او سيدي وصل الى بلاده. ولقد حدثت الاخوة في زيارة الاخيرة للمملكة، قابلت وفودا عجيبة غريبة تعرفوا علي لم اتعرف عليهم، من بلدان عديدة قد وصلتهم الدعوة عبر تسجيلاتها وعبر الموقع، فجيشت شبابا وحركت رجالا واقامت دعوات ومنهج عمل ما كنا ندري به، وان كنا نعاني في محيطنا الضيق ما نعاني من السامعين. حتى بدأت اردد ما قال عادل واحمد محمد الراشد: سنتكلم لاهل الواحات والغابات ان خذلنا اهل الحواضر والمدن، وصرختنا للبعيد ان لم يدركها القريب، وصرختنا لسلمان فارس واويس اليمن وان لم يعيها ابن سلول وجها لوجه. ايها الاحبة يا شبابنا يا دعاتنا، لا تيأسوا ولا تترددوا، واعلموا ان هذه الامة فيها خير، وان صرخة الحق لا يمكن ان تموت، واننا في سفر، واننا في قطار محمد عليه الصلاة والسلام، سكته ثابتة ووجهته واضحة، والمقصد لابد ان نبلغه، فاياكم النزول من هذا القطار، اياكم مهما عظمت التضحيات ومهما كثرت الاخطاء والرعونات، ومهما تخلف من السائرين في الركب، ومهما تخاذل الناس، ومهما سمعتم من نشاز المثبطين والمخذرين والمرجفين والمهددين والمتوعدين، ابقوا في قطار محمد صلى الله عليه وسلم، لانه ان نزلنا منه سيمضي بدوننا وسيصعد فيه من هم اهل. فاياكم ثم اياكم، نحن في سفر، نحن في سفر معنوي الى الاخرة، نحن في سفر حقيقي، ونحن حقيقة في قطار محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن في قطار محمد الذي هو اكمل مسيرة سفينة نوح، فالذين كانوا في تلك السفينة ادوا شوطا وقطعوا مرحلة، ووصل الدور الى خاتم الانبياء فكان القطار، هناك بحر وهنا بر، وما زلنا نمضي وسنمضي وستبقى المسيرة في طريقها نحو الامام، فلا تلتفتوا للوراء، ولا يؤثرن عليكم اي ضجيج او عجيج او امراض او اخطاء من داخل الصف او من خارجها. والسفر رمزية، وحتى على فرض التسليم بالرمزية فالرموز ليست غريبة على الحس الاسلامي، بل هي في صميمه. اسمعوا الان لكلام عادل في كتابه مسافر في قطار الدعوة، ما أجمل هذه اللفتات التي نحتاجها الآن في هذه المرحلة، فاسمعوها وعوها وانظروا كيف تتطابق أحوال الدعاة والدعوات على اختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال. وحتى على فرض التسليم برمزية السفر فالرموز ليست غريبة على الحس الإسلامي، بل هي في صميمه، وما مجاز العربية إلا منه. فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يشبه الناس بالمعادن فيقول: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ويشبه الوضوء اليومي بالاغتسال من حوض دائم، ويشبه بعض قراء القرآن بالأترجة أو بالحنظلة أو غيرها. والناس في استماع الخير كالأرض التي يصيب بعضها الماء وينبت الكلى، وبعضها يمسك الماء وبعضها لا ينبت الكلى ولا يمسك الماء. ومن تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم لركب الناس في سفرهم الى الاخرة جعلهم كركاب سفينة واحدة دون انتقاء. فانظر الى السفر الحياتي، وفيه من اصحاب الخير الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر، وفيهم من اهل الشر الذين لا بد من اطرهم على الحق حتى لا تضيع سفينة الحياة. ولعل قدرة الله تعالى شاءت بأول تاريخ البشرية الثاني أن تكون السفينة معنوية وحقيقية، عندما تهادت سفينة روح نوح بركب المؤمنين تقطع السفر الطارئ، ليكون التنبيه دوما أن سفينة الإيمان باقية تتهادى بين موج هادئ مرة أو عواصف هادرة مرة بحماية الله وحفظه. ولن تزال سفينة الأمس لا زالت بجدتها سبحان من صاغها للناس سبحانه. ولكن الرواحل قليلة، فانتبه يا عبد الله، وانتبهوا يا عباد الله، ولطالما كانت التشبيهات النبوية بالإبل لأنها أقرب إلى التصور في بيئة العرب، وهو نوع من التنبيه على حقائق الكون والحياة في كل بيئة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المائح لا تكاد تجد فيها راحلة، حديث متفق عليه بخاري ومسلم. إنما الناس كالإبل المائح لا تكاد تجد فيها راحلة، وهيهات أن تصلح كل الإبل لحمل الأثقال، كما لا يصلح كل الناس لحمل الأمانة الثقيلة لغلبة الشهوات وثقلة الأرض. وهذا يدل على أن البعض كالإبل السائبة، والبعض القليل يصلح للقافلة، وهم النجباء الأوفياء، وهم الذين يحرص العبد والمرء على السفر معهم وبهم. قال الأزهري: إن الله ذم الدنيا وحذر العباد سوء مغبتها ووضع لهم فيها الأمثال ليعتبروا، كقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، وما أشبهها من الآي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم مما حذرهم الله ويزاحدهم فيها، فقال: لا يجدون الناس المرضى كأبل مئة ليس فيها راحلة، أي أراد أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعمل للدين قليل قليل قليل. وهذا ينسجم مع آيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الخطابي: إن أكثر الناس أهل نقص وجهل، فلا تستكثر أخطاءهم واصبر عليهم واصبر على صحبتهم، ولا تؤاخ منهم في مسيرة الجد إلا أهل الفضل، وأهل الفضل قليل بمنزلة الراحل من الإبل الحمولة. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحل في الإبل الكثيرة. وقال ابن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل، ولعلنا أنا وأنت أن نكون من هذه الرواحل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيهم أو فيها راحلة. ما معنى الكلام أيها الأحبة؟ ما معنى الكلام؟ هذا له معنى عام وله معنى خاص. أما المعنى العام أي أن الناس بغالبيتهم سيغلب عليهم الشقاء، ويغلب عليهم الضعف، ويغلب عليهم الأمراض، وتغلب عليهم الشهوات، ويغلب عليهم أسر الماديات، ويغلب عليهم الغفلة وطول الأمل في الدنيا، فلا يتقدمون إلى ساحة الآخرة ولا العمل لها ولا إلى راية الدين وحملها لما فيها من ضريبة وتعبة. هذا بالمعنى العام، أي أن المؤمنين قلائل، والكفار والأهل المعاصي والذنوب والغفلات هم الكثر. وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم قليل قليل قليل دائما قليل. الأكثرية الساحقة هي دائما في جبهة الضياع والتيه والقعود، والقلة القليلة هي التي تكون على الجادة وتحمل أمانة السماء وتؤدي حق الدين والآخرة. وعلى هذا كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف الكثرة الكاثرة بالغثاء، ووصف القلة القليلة بالطائفة مرة، بالغرباء مرة، بالعصابة مرة، كما في صحيح البخاري ومسلم وأحاديث السنن. فإذا القلة القليلة هي جبهة المؤمنين، هذا المعنى العام. هناك معنى خاص الذي هو في داخل إطار العمل لهذا الدين، من داخل هذا القليل تتشكل جماعات للعمل. هؤلاء أيضا مراتب يتفاوتون في القدرات والطاقات والإمكانات والاستعداد للتضحيات والصبر والمصابرة، فمنهم من يمشي في وقت السلم وينسحب في وقت الأذية، ومنهم من يمشي وقت الأمان ويتردد في وقت المحنة، ومنهم من يمشي في وقت الهدوء والجلسات المريحة والشاي والأجواء المعقمة، وينخذل عند أول همسة لمحنة أو فتنة أو أول لسعة صوت من تهديد أو وعيد. هذا يجب أن تقبل الناس على ما هم عليه. الله عز وجل قبل عباده على ذلك: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولكنهم دائما يتفاوتون، ورفعنا بعضهم فوق بعض. المولى سبحانه وتعالى رتب هذا التفاوت ورتب هذه المدافعة ورتب هذه المقامات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق الخيرات، السابقون السابقون، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال. اقبل عباد الله على ما هم، لكن اسعى إلى الركب، اسعى إلى الطليعة، اسعى أن تكون من الرواحل لا تكاد تجد فيهم راحلة. فمن دائرة القليل المؤمن الملتزم تتشكل مجموعات عمل، ينهض فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى للعمل لهذا الدين، للتغيير، للنهوض بالبلاد والعباد، لتوحيد المسلمين، لإنهاء الأزمات، لإنهاء الفتن والأحقاد، لصياغة الأمة صياغة جديدة، لتجديد أمر هذا الدين. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهم فتية، فتية يتكاملون في أداء أدوارهم وسد ثغورهم، ويتعاونون على البر والتقوى، فينهضون بالرسالة من جديد. فمنهم من يصحح العقيدة، ومنهم من يعيد صياغة الأفكار فيعطيها أفقا بعيدة، ومنهم من يزيل الغشاوة على الأنظار فيبصرون الحقائق على ما هي عليه، ويعرفون الداء من الدواء، ويعرفون الأعداء من الأصدقاء، يكون الأمر قد لبس عليهم واختلطت عليهم المفاهيم. ومنهم من يحفظون مقام العلم، ومنهم من يجلسون على حلقات الفقه يحفظون مقام الشريعة، ومنهم من يحفظ إرث النبي صلى الله عليه وسلم في علم الحديث فيحفظون هذا المقام الطيب، ومنهم من يقوم على خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقيم على وضع مناهج تصلح للعصر الحاضر، ومنهم من يقف على ثغور التقنية المعاصرة من أجل أن يوظفها في الدعوة والبلاغ والهداية والخير، خير البلاد والعباد على امتداد الساحة، ومنهم من يسد ثغر جهاد يقاتل أعداء الله وينازلهم في ساحات الوغى وفي ساحات احتلال بلاد المسلمين، ومنهم من يعتلي المنابر، ومنهم من يقف في المحاريب، ومنهم وهكذا أيها الأحبة. وترى هؤلاء العاملون يتنقلون وهم شباب، وكلهم شباب، ما بين محراب إلى كتاب إلى حراب، يتنقلون بين الكتاب والمحراب والحراب. هكذا أيها الأحبة يتكامل عن في تجديد أمر هذا الدين، في تجديد أمر الدين. هؤلاء الذين ينهضون من هذه القلة يتوزع الأدوار، هؤلاء أيضا لا تكاد تجد فيهم راحلة. فكلما تشكل عمل، وكلما نهضت جماعة، وكلما اجتمع فتية، تراهم يتفاوتون، فمن كل 100 لا تكاد تجد راحلة، وهذا طبيعي، ويجب أن تقبل عباد الله على ما هم عليه. الحظ الإيجابية وتغاضى عن السلبية، وإذا نظرت بعين الوداد والصدق والإخلاص والتجرد لرأيت عيوب إخوانك محاسن، فكيف بمحاسنهم؟ وهكذا أيها الأحبة، حتى تكتمل المسيرة، ولا ننشغل بنقد الذات والتآكل وتضيع الأوقات على قضايا الفتات. عرفتم كيف؟ إذن معنى عام، جبهة عريضة ضالة كافرة مؤمنة وقلة مؤمنة. معنى خاص، في القلة المؤمنة جماعات تعمل وجماعات لا. الجماعات التي تعمل منهم رواحل يبقون قدوة وأسوة نماذج، ومنهم يعني إبل سائبة تتبع الحادي مرة وتتأخر أخرى، تسرع مرة وتبطئ أخرى، تلتحق مرة وتذهب تشرب الماء أخرى، وهكذا أيها الأحبة. إذن يجب أن نلحظ هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من هذه الرواحل. قل آمين. آمين. والنية هي بداية الطريق يا عباد الله. ترى كيف يسافر المسافر وهو بلا مقصد؟ فبالنية يتحدد السفر وتتوضح الوجهة، وعلى أساس النية يخطط منهج الرحلة طالت أم قصرت، وعلى صدق النية يحمل الزاد. وهكذا سفر المؤمن لا بد له من النية الصادقة، وهي أصل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أصل العبادات، وبها يتميز الصحيح من السقيم والخالص من غيره، وبالنية تتحدد منازل السالكين ووجهة القاصدين. ومن يريد بها وجه الله تعالى أو يريد السفر بأي نوع كالهجرة، إذ إنها قد تكون لمصلحة دنيوية أو دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح الأحاديث. وبهذه النية يتحدد الإخلاص الذي به يؤجر المرء على متاعب الطريق، وبه بهذا الإخلاص يستعذب العذاب، وبه تهون مشاق الطريق والتضحيات. والإخلاص يقود إلى شفافية القلب وصفاء الوجدان ونور الوجه، لأن المؤمن لا يفكر بعده، أي بعد الإخلاص، إلا في عظمة ربه ولا يتوجه إلا إلى خالقه. فلا، انتبه، فلا يضيره متاعب المثبطين ولا نداء المرجفين ولا يقعده فتور الهابطين. ومن الإخلاص النصح للمسلمين ولزوم جماعتهم، لأن مقتضى الإخلاص الطهارة من الغل والغش. فالإخلاص سبيل هذا الدين، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان هو خاتم الأمان. ولزوم جماعة المسلمين هذا أيضا مما يطهر القلب به من الغل والغش، فإن صاحبه، صاحب القلب الذي يطهر من الغل والغش للزومه جماعة المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم. فإذا كان المستعد للسفر قد طهر قلبه من الغل والحسد، فما أحلى رفقة أهل الإيمان معه، وما أجمل سكون أهل اليقين وإياه. فها هنا يحلو الطريق، وعندها يحمد القوم السرى. ولا بد للسفر من مقومات يا عباد الله. فإذا كنت يا أخي لازلت مصرا على الإتمام وعلى أن تكون من ركاب قطار محمد عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن مقومات السفر ثلاثة. أولها منهج السفر، ولا مجال لنا في الاجتهاد فيه، إذ إن الاجتهاد في أسفار الدنيا مقبول مبرر، لأن مبناه على مصالح العباد. أما السفر إلى الآخرة مع قافلة الإيمان فقد تكفل رب العزة بمنهاجه، وهي فكرة الإسلام وحدها، فهو يحدد الغاية والأهداف والوسائل والغايات، والله تعالى لا يقبل غيره أبدا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والثاني من مقومات السفر دليل الطريق أو حداء القافلة أو ربان السفينة أو سائق القطار، وهي القدوة التي لا بد منها، والتي ابتدأت بزعامة الأنبياء والمرسلين، وكانت تحت راية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تزال قاعدة السفر هكذا حتى في عالم الحقيقة للمجاز. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، أخرجه الإمام أحمد في المسند. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك وأبعد من ذلك وأهم. وثالثا من مقومات السفر، وهو الأهم، وإليه إشارتي، وما لقاء هذا اليوم إلا من أجل هذا الثالث من مقومات السفر. ثالث المقومات رفقاء السفر، والذين لا بد منهم لقضاء الحاجة، ولا يزال البشر يحتاج بعضهم لبعض حتى تتحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهذه سنة الله في خلقه. وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر. فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المقاصد. فافهم يا عبد الله، يا أخي في الله، افهم مقومات السفر وأركان الجماعة العاملة لهذا الدين، فهم ركب من المسلمين تقودهم إمارة بالحق تمضي لتحقيق الدعوة إلى الله عز وجل على وفق منهاج النبوة. وهذا من كلام كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن المقوم الثالث أيها الأحبة رفقاء الطريق، وهو الأساس. ولا بد من هذا المقوم شئت أم أبيت، وأينما كنت وكيفما توجهت، قلوا أم كثروا، أحسنوا أم أساؤوا، أخلصوا أم ظهرت فيهم شوائب، لا بد من الرفقة. أحسن الانتقاء وأحسن الاصطفاء، ثم لا تباري بعدها ما يظهر من عوار أو علل، فهذه طبيعة الناس، وهذا ما فطر الله به عليه البشر. فاقبل رفقاءك في مسيرتك على ما هم عليه، لكن احرص على النجباء وعلى الرواحل فلا يفوتونك أبدا. وكما أن المسافر على وجه الحقيقة لا بد له من رفقة الطريق، فكذلك المسافر إلى الله تعالى في طريق الدعوة أو السائر إلى الآخرة لا بد له من الجماعة التي يعنس بها وتذهب عنه وحشة التفرد وتصحح له الأخطاء وتوضح له عقبات الطريق، وبهذا أمر الإسلام كما جاء في النصوص الشرعية: إذ حث على الرفق حتى في أسفار الدنيا فكيف بأسفار الآخرة، والتي يكون في والتي فيها يكون المؤمن أشد حاجة إلى المعين الصالح والمشارك الموافق الذي يكون مع شريكه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وإن لرفقاء درب الآخرة خصائص ومواصفات لا بد منها يا عباد الله. فرفقاء الطريق الدعوي هم الذين علت هممهم وصفت نياتهم وصح سلوكهم حتى سبقوا الناس وتركوا السكون، وتزاحموا على ركوب القافلة ركضا إلى الله تعالى، وتسارعا إلى مرضاته، فلم يوقف لهم على رسم، ولم يلتزموا باسم، ولم ينتظروا أن يشار إليهم بالأصابع أو أن ترفع لهم الأعلام، فقد علت منهم الهمة التي لا تقف دونها حركة السفر ولا يرضى صاحبها بغير الخالق عوضا، كما صفى منهم القصد الخالص من الشوائب حتى لا تعوق عن المقصود، وكان منهم التجرد التام للمعبود. وعلامة أخرى لرفقاء الطريق هؤلاء ألا وهي صحة السلوك السالم من الآفات والعوائق والقواطع والحجب، والذي لا يصح إلا بثلاثة أشياء، وهي تمام خصائص إخوان الدرب وخلان الطريق ورفقاء السفر. أحدها أن يكون الدرب الأعظم الذي نسير فيه ويريده الدرب النبوي المحمدي حصرا لا غير، ومن خلال الركوب في قطار محمد صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن المراكب الوضيعة. الثاني أن لا يجيب على الطريق ركب القطار وصار في الدرب النبوي، لكن لا يجيب ولا يستجيب على الطريق إلى داعي البطالة والوقوف والدعة والتفرد والنفاق وشق عصا الجماعة. الثالث أن يكون في سلوكه ناظرا إلى المقصود الآخرة ورفع راية الدين في الدنيا، ملاحظا للمعبود، غائب عن العباد بل عن كل الوجود، فإذا هو مشغول بتحقيق المقصود لكي يرضى الرب المعبود، وهو لا يلتفت إلى العباد وإلى ما يظهر منهم، بل لا يشوشه ولا يؤثر عليه كل ما يجري من فساد وإفساد في هذا الوجود، لأنه على الدرب النبوي في قطار نبوي، وقد سمى الأذن لداعي الغفلة والقعود والانفراد، وانطلق يريد المقصود بعينه، راية الدين في الدنيا تعلو، وعباد الله يخرجون من الظلمات إلى النور، يسوقهم إلى الجنة سوقا، والجنة أمامه وفيها رضوان الله تعالى الذي يحل علينا فلا يسخط بعدها سبحانه وتعالى أبدا. ولعل من أبرز ما يستدل له في فضل الجماعة في السفر الحقيقي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، السفر الحقيقي الدنيوي، وانتبه الربط بين السفر الدنيوي الحقيقي والسفر المعنوي الذي هو السفر الدعوي في طريق العمل للدين نحو وجهة الآخرة. لعل أبرز ما يستدل له في فضل الجماعة في السفر الحقيقي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، رواه البخاري. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا ما كان لضرورة ومصلحة، كما ورد في حديث آخر مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد والكراهة فيما عدا ذلك. بل إن الراكب وحده شيطان، كما ورد في الحديث الشريف الذي رواه أبو داود والترمذي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاث ركب. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فإذا كان هذا الأمر في عمل دنيوي كالسفر، فكيف يا عباد الله بالسفر المعنوي كالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر والعمل في سبيل الله والسعي للعمل الصالح والقيام بحقوق الناس والجهاد في سبيل الله وتغيير أحوال البلاد والعباد نحو الخير. ففي كل هذه الأمور قد ينفرد الشيطان بالإنسان وحده، وكلما ازداد عدد الجماعة كلما كان فضح الشيطان أسهل وسد المنافذ عليه أيسر. وقد ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من مع الاثنين أبعد، كما رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواه الترمذي وصححه الحاكم. فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. أيها الأحبة، ومع فضل الجماعة ومع أهمية الترابط فيما بينها، إلا أنه لا بد من التحذير إلى بعض أمور تظهر في الجماعة وتطرأ عليها. الاجتماع على التعاون وعلى البر والتقوى وعلى أسباب النجاة وعلى التواصي بالحق والصبر وعلى العمل لهذا الدين من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن تظهر فيه آفات بين الفينة والأخرى، ما سلمت منها جماعة ولا سلم منها ركب مسافر ولا سلم منها يعني أحد عبر المسيرة الطويلة، طالما صار هناك اجتماع على فعل الخير وعمل البر ورفعة هذا الدين. وهذا الكلام كله ما زال لمؤلف الكتاب الذي هو خلاصات ينقلها من مراجع مختلفة عبر مسيرة الدعوة الطويلة أيها الأحبة، لكي نرى بأن الصور تتطابق حتى يبقى عندنا همة العمل فنكمل المسار والمشوار. يقول: مع أن الاجتماع غنيمة على البر والتقوى والعمل لهذا الدين والنهوض بالجماعة، لكن لابد أن تطرأ آفات ما سلمت منها جماعة ولا سلم منها أحد. أحدها تزين بعض الإخوة لبعضهم، التزين إيش؟ أن يظهر كل واحد لأخيه أفضل ما عنده وقت اللقاء، وإن كان هو على خلاف ذلك حينما يخلو بربه بينه وبين الله. وهذا التزين أيها الأحبة يدفع الإخوة إلى أن يتزاحمون على الصدار، وإلى أن يقع البعض منهم بأمراض العجب أو أمراض حب الترأس وما إلى ذلك، فيفضي إلى منازعة، فيفضي إلى أمراض تظهر في الصف وقد تعرقل شيء من المسيرة أو تؤخر هذا الركب المسافر. إذن أحد هذه الآفات إيش تطرأ على الجماعات؟ تزين بعض الإخوة لبعضهم. الثاني الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. هو الأصل أن الاجتماع يكون على محاضر، على تأصيل، على توجيه، على لقاء طيب، على حديث هادئ، لكن الإخوة لا يكتفون بهذا، إنما يزيدون في الكلام ويزيدون في الخلطة ويزيدون من هذر الكلام ومن اللقاءات الغير نافعة على القدر المسموح به، فيزيدون على كلام المصلحة واجتماع المصلحة ما يفضي إلى بعض المفاسد. الثالث من الآفات أن يصير ذلك، أي الاجتماع والتعاون، هذه اللقاءات مثل هذا المجلس، أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها العبد عن المقصود. يعني يصبح إيش القصد؟ كل يوم خميس في محاضرة، هيا بنا إلى المضافة نجلس ونسمع ثم نرجع، بلا نية تطبيق ولا نية تحقيق المقصود ولا ارتقاء بعد كل جلسة. الإنسان لازم في كل مجلس يزداد، يزداد علما وخيرا وهمة واستعدادا وخطوات نحو الأمام، أليس كذلك؟ فلما يصبح الأمر شهوة وعادة، في كلام طيب، في مجلس طيب، في حب قد يكون للداعي، قد يكون للإخوة، لكن مع فوات المقصود، يصبح سماع لذات السماع، سماع لذات السماع عادة، وليس هو أني بعد كل سماع يطبق الإنسان. والذي رفع السماء وبسط الأرض، لو طبق الناس 1% مما سمعوه عبر المسيرة لنهضت أمة ولا أخضعت أمم، لكن هكذا يريد الله عباده، على ضعف فيهم وعجز يجب أن نعالج هذا ونصلحه، وخصوصا البند الثالث أيها الأحبة. فإذا عرفنا شو الآفات التي تطرأ على الجماعات من يردد معي؟ أولها تزين بعض الإخوة لبعضهم، بحيث يحاول أن يظهر أفضل من هذه، أنه هو صار متكلم، صار فقيه، صار عنده بعض المسائل، فيريد أن يلفت الأنظار، يحب التصدر، يحب أن يترأس إخوانه، وهذه قد تكون علة خفية من داء العجب والغرور لا ينتبه لها العبد وهو يظن أنه يريد الخير. فانظر قلبك وفتش نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ادفن نفسك في أرض الخمول وإن الله يظهرك. من أحب الظهور فهو عبد الظهور، ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء، ومن أحب الله فهو عبد الله، إن شاء أظهره وإن شاء أخفاه. هذا بترتيب من الله واختيار لعبده على ما يصلحه وعلى علم الله بحال هذا العبد. فإذا ضع نفسك في الركب يا عبد الله، واركب في قطار محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيمضي بك نحو الخير. وكن مستعدا جنديا في الساقة، في الحراسة، في المقدمة، في القلب، في سد الثغر، وحتى في تحضير طعام الناس وهم يسيرون في ركب الإيمان والعمل والقيام على خدمتهم. أول آفة ما هي؟ أعد: تزين بعض الإخوة لبعضهم. الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. هو الكلام نحتاجه والخلطة نحتاجه، خصوصا في زمان الكربة والغربة وتداخل مفاهيم والهجمة المتجددة يوميا. الأعداء في كل يوم يخرج لنا بجديد من المكر والكيد، ومن ويخرج لنا من خزائنهم من المخططات ما يجعلنا في حيرة وذهول، ويربكون ويربك حساباتنا. فنحن بحاجة إلى كثرة لقاءات وكثرة خلطة في الخير تماما، حتى نبقى على قدم المتابعة لكل ما يجد في ساحاتهم وأفكارهم وخططهم ومكرهم ببلادنا وعبادنا وإخواننا، عقيدة وفكرا ومنهجا واقتصادا وتربية وثقافة وإعلاما وأقلاما وأفلاما، نرصد كل هذا ونتصدى له. فإن لم نكن نحن فمن؟ نحن لها بإذن الله، نحن لها. فنحتاج أن نلتقي كثيرا من أجل هذا، من أجل أن نواكب هذا الكيد الكفري المنظم. إذا قلنا الآفة الثانية ما هي؟ الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. الثالث: أحسنتم، أن تصبح لقاءات الخير واجتماعات الخير إيش هي؟ عادة تصرف عن المقصود. ينسى الإنسان نحن عم نجتمع لا لذات الاجتماع، عم نجتمع لكي نتعلم، نتفقه، نعي، نعرف ماذا يراد بنا، ماذا يراد منا، ثم نتحرك في العمل. إصلاح النفس، إصلاح عيوبنا، خللنا، أفكارنا، عقائدنا، ثم إصلاح أسرنا، ثم إصلاح بيئاتنا، ثم النزول في ساحة الأمة، نصبر ونصابر، نقدم همة وهما واهتماما وجهدا وجهادا وصبرا ومصابرة ومواجهة ومجابهة للزحف القادم علينا فكرا وعسكرا، حتى نكون نحن طليعة الأمة التي تنهض بها، ونكون نحن من يجدد لها أمر دينها، ونكون نحن حملة الرسالة، ونحن الذين نحافظ على أمانة محمد صلى الله عليه وسلم وإرثه الذي تركه في أعناقنا وديعة. عرفتم كيف؟ ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. فانتبه لهذا. إذن هذه آفات إيش؟ هذه آفات مجالس، وهذه آفات الجماعات العاملة وأهل الخير الذين يتلاقون على فعل الخير. لا بد أن تنتظر، يقول لهم لا بد أن تنتظر في كل جماعة وفي كل ركب. المهم أن ننتبه لها ونبدأ أن نخفف منها، لن تنعدم لكن نخفف منها قدر المستطاع. فإذا تزين البعض للبعض يدخل الرياء والنفاق وتفوت المصالح، وتكون الرفقة لأجل الإثم والعدوان، أو أن يكون اللقاء لذاته فتضيع المبادئ على حساب الأفراد. كما أن الخلطة الزائدة عن الحاجة تؤدي إلى اللهو غير المباح فتضيع الأوقات وتهدر الطاقات ويتشتت الخير. كما أن الاجتماع قد يصبح شهوة لذاته فتفوت به الطاعات ويصد عن المعروف وتختلف بسببه الأولويات فتضيع الأهداف من أجل الوسائل وتهدر المقاصد من أجل الأساليب، وعندها يصبح رجوع الداعية لنفسه والأخ العامل لنفسه بعض الوقت أولى، يراجعها، يربيها، يزكيها، يخلصها من هذه الآفات ويخلص إخوانه منها. وبعدها لا يستوحش من كثرة القاعدين، بل يأنس بالقلة من العاملين، ويستبشر بالمضي مع قافلة المؤمنين، ويسعى كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين. بعد هذا إيش قلنا؟ لا يستوحش من كثرة القاعدين، ويأنس بالقلة من العاملين، ويستبشر بالمضي مع قافلة المؤمنين، ويسعى إلى ماذا؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم في طريق الهجرتين، وأتمنى أن يقرأ هذا الكتاب. يسعى ليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشهم فراده في طريق سفره، ولا يفتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق وكل طريق إلى قيام الساعة. انتهى كلام القيم رحمه الله. وليعلم الداعي المسافر مع ركب الدعاة أن طريقه طويل وشائك، والسعيد من قطعه ووصل به شوط النهاية، ولا يهتم بكثرة الذين يستصعبون ركوب المركب الصعب، أو الذين يتساقطون من البداية، أو أولئك الذين يقطعون بعض مراحل السير، فإن الناس همم مختلفة، ولا يزال البعض يختلف عن بعض، وصاحب الهمة العالية هو الحداء الذي يتبعه الآخرون، وهو الذي يصمد أمام كل عقبات الطريق، ولا يتكاسل عن بعد الشقة، ولا يتعب من مخاطر وحشة التفرد، بل ينتظر يرنو ببصره مع اشتعال قلبه بالأشواق للهدف، وعلو همته للوصول للغاية، وسمو روحه إلى النهاية. وهذا كله لا يتحقق إلا بنية صادقة وعزيمة صحيحة تجعله في ركض إلى الله دون ما التفات إلى الوراء، ورحلة مع السائرين دون ما شوق إلى الدعة والهدوء، جعل كل شيء وراءه إلا من الرجاء في الغاية التي أوقف نفسه عليها، وهي الجنة. ويا لها من سلعة، إنها سلعة الرحمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فانتبه يا عبد الله، والزم السير مع الرفقة على كل أحوالهم، ولا تلتفت لما يعرض عليهم من آفات وعاهات، فإنما الأمر منوط بكلام بابهم، وإنما أنت مسؤول أمام الله عن سد ثغرك وأداء دورك، ولست مسؤول عن الآخرين قرب أم بعدوا، أحسنوا أم أصابوا، إنما المرء مرهون بنفسه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. واعلم يا عبد الله أن العمل الجماعي مظهر من مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا لا بد له من 3 خصائص تؤدي إلى تحقيق الشروط 3، وهي العلم والرفق والصبر. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا يكون عمله صالحا إلا بعلم وفقه يميز بهما المعروف عن المنكر، وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراتب المأمورات ومراتب المنهيات، وأن يتعرف على أحوال المأمور والمنهي، وأن يتوصل إلى مبتغاه بالمعروف. فإذا كان أمره بالمعروف يفضي إلى منكر لا يأمر بالمعروف، وإذا كان نهيه عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم لا ينهى عن المنكر، ويصل إلى المقصود بأحسن الوسائل وأقرب الطرق. وكذلك لا بد للداعية من الرفق الذي لا يكون في شيء إلا زانه، بحيث يكون صبورا على الأذى، ويحلم إن أصابه الأذى حتى لا يفسد أكثر مما يصلح، إذا كان عمله للنفس لا لله. وكذلك حتى يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر غير منكر. فلا بد من هذه 3: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق مع الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي على كل الصد والرد والأذى. وإن كان كل من 3 لا بد أن يصحبه في كل أحواله وفي جميع منازل سيره. إذن ما هي شروط العمل الجماعي التغييري؟ قل معي: العلم والرفق والصبر. كرر علي يا حادي: العلم والرفق، وقلها ثالثا لكي ترسخ: العلم والرفق. العلم قبل الأمر وقبل النهي. العلم أن تعلم من تدعو وإلى ما تدعو، ومراتب الأمر معروف والنهي عن المنكر والمأمورات والمنهيات، وما يترتب على الأمر وما يترتب على النهي، وأحوال المأمور والمنهي. فنصح الحاكم غير نصح العامي، وتنبيه العالم غير تنبيه الجاهل، وتذكير المرأة غير الرجل، وعملك في ساحة حرب غير عملك في ساحة سلم وهكذا. العلم قبل والرفق معه والصبر أعد معي العلم والرفق والصبر قلها أنت كاملة والصبر بعد رسخات. يقول ابن القيم رحمه الله: واعلم أن هذا الدين هو كلمات أربع، هو كلمات أربع: عدل ورحمة وحكمة ومصلحة. عدل ورحمة وحكمة تحقق مصلحة ومصلحة. فهمت يا عبد الله؟ أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن فهموا. والصبر نصف الإيمان، ولقد علمنا أن الإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر، وهو دليل ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى ومشتهيات الطبع. وأحسن ما وصف به الصبر يا عبد الله أنه حبس النفس عن المكروه، وعقد اللسان عن الشكوى إلا لله، والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج، فانتظار الفرج عبادة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أجمل هذا التعريف. الصبر هو حبس النفس عن المكروه، وعقد اللسان عن الشكوى إلا إلى الله، والمكابدة في تحمله، تحمل ما يقع من الأذى، وانتظار الفرج، فانتظار الفرج عبادة. وهذا على مستوى الفرد والجماعة والأمة، والأمة بكاملها تنتظر الفرج، فلعلها تكون في عبادة إن شاء الله. وأسأل الله أن تجمع بين الانتظار وبين إيش؟ العمل، بين الأمل والعمل. وكما هو مشاهد في الحياة العملية حاجة المسافر للصبر، فإن الداعي في سفره أيضا في قافلة الدعاة بحاجة إلى صبر أخص من صبر المؤمن، فهو يحتاج إلى مراتب أعلى من الصبر الاعتيادي، إذ هو بحاجة إلى الصبر على عموم التكاليف. اسمع يا عبد الله، إذا أردت أن تخدم هذا الدين وتنزل في ساعاته، الأمر ليس بهين لكن ثمنه طيب، وإن مذاق المرارة فيه حلاوة، فكيف بالحلاوة؟ وإن الثمر ما أروعها، نستسهل معها كل صعب. الله أكبر. إن العامل الدين بحاجة إلى الصبر على عموم التكاليف، والسعي في مصالح الإسلام، والتنازل عن الكثير من حقوقه وحقوق من حوله من أسرته وأبنائه، وأن يصبر على رغائب النفس وشهوات الهوى، وعلى انحراف طبائع الناس وغرورهم وأثرتهم والتوائهم، ويصبر على وقاحة الطغيان وانتفاشة الباطل، ويصبر على قلة المعين وكثرة المخذل، ويصبر على طول الطريق وكثرة العقبات، ويصبر على وسواس الشيطان، وكذلك عليه الصبر على هداية الناس، وعلى الابتلاء والفتن، وعلى التكذيب بالدعاة، والصبر على مشقة الالتواء والعناد من العباد، ومشقة إمساك الناس عن الخير وترددهم عنه، وسرعة انجرافهم نحو الشر. وفوق ذلك كله، فالداعي يحتاج إلى الصبر حتى مع أقرانه من الدعاة وإخوانه من العاملين للدين، إذ أنهم من البشر، لا يخلو أحدهم من جفوة وانقطاع ود، وقلة الإنصاف غالبة في طبع البشر، ويغلب عليهم حسد، ويغلب عليهم شيء من التنافس المذموم، مع أن الداعية لا بد له من الخلطة والصبر عليها. وقد قيل: لا يزهدنك. اسمع ما أجمل هذا القول الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين، كلام طيب ورائع. اسمع، يقول: لا يزهدنك في رجل حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله. إذا أنت إيش؟ لا يزهدنك في رجل، شو أوصاف الرجل هذا؟ أنت حمدت سيرته وارتضيت وتيرته وعرفت فضله وبطنت عقله، لا يزهدنك فيه عيب خفي تحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله. رأيت ما أجمل هذا، وما أجمل كلام من يعلمون ويفهمون. لا يزهدنك في رجل تحبه في الله، تعرف فيه أن الفضل والمحاسن إيش؟ لا يزهدنك فيه عيب خفي تحيط به كثرة فضائله، أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله. ولهذا كله أخبر الله تعالى مبينا هذا النوع من الصبر فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الأحبة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك لماذا؟ مع الذين يدعون ربهم. إن الذين يدعون ربهم قوم على خير، لكن سيظهر فيهم آفات، ويظهر فيهم عاهات، ويظهر عليهم عوارض الأمراض والعلل. فيأمر الله أن تصبر نفسك، لأنهم بشر سيخطئون، يعني يتألقون ويفترون، ستظهر منهم أحوال النقص، سيصل بشكل مباشر أو غير مباشر إليك منهم الأذى. فإذا يجب عليك إيش؟ أن تصبر نفسك. كم الأمر يعني يحتاج إلى طاقة، حتى أمر الله نبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مع كثرة العقبات والمعوقات والمتربصين والأعداء والخصوم. قال واصبر نفسك، فهذا الصبر هو المطلوب. ومن الصبر، وهذا آخر أنواعه، صبر القادة والدعاة، وما به من صبر على الأتباع، وما يظهر منهم من متاعب وأذى، والصبر على حاجتهم ومطالبهم، والصبر على استعجال الجنود وإلحاحهم، والصبر على المداراة والرفق، والصبر على متاعب الطريق، والصبر على التكاليف. إذ أن القدوة أو القائد من الدعاة قد يطلب منه ما لا يطلب من غيره من حسن العشرة وطيب التعامل وأداء الحقوق والسعي في حاجات الناس وكل ما يشكل عليه عبئاً إضافياً، وهو بشر محدود القابلية، محدود القدرة، محدود الطاقة، محدود الإمكانات. وبحكم كونه قدوة قد تكبر منه الهفوة في أعين الناس، وتضخم منه الزلة حتى في عدم استجابة لبعض مطالبهم قد يعجزن عنها، ويتعرض إلى قالة الغيبة وحكايات الألسن، بل قد يناله من الأذى الشيء الكثير ما يدعوه إلى المزيد من الصبر. ولهذا تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير، وهو أعدل الناس وأشفقهم، ومع هذا فقد أوذي حتى قال بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، كما روى البخاري في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، وقال: ما أوذي نبي كما أوذيت، وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك يتلقون ذلك بالصبر والحلم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام. وهذا من كلام شارح البخاري فتح الباري. ومن جهة أخرى، قد يحتاج الداعي نفسه إلى الصبر على أمير أو وزير أو صاحب رتبة في محيطه الذي يدعو فيه، وما قد يلحقه منه مما يكره بسبب الحدة في الطبع أو الاستئثار أو الحزم المتشدد أو غلظة في القول أو تخشين في النصح، مما لا يخلو منه البشر عادة ولا يتجرد عنه القادة. وأحيانا يكون سبب الكراهة من التابع لحساسية في طبعه أو سوء في فهمه، ومما يعذر الأمير فيه كل هذه الملابسات بين الأمير والعامة، مما يحصل بسبب الطبيعة البشرية والتي تحصل في كل مجموعة عمل معه لا بد لها من الصبر. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. ولذلك أيها الأحبة، لما كان الصبر مع الرفق والعلم من قواعد العمل الجماعي، كان أمر الله عز وجل لعباده بأن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس، لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفت الناس. أي سورة أيها الأحبة؟ العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا جمع بيناهما؟ إيمان وعمل صالح، هذا لكل الأمة. وقلنا جبهة المؤمنين لا تبئة الناس كأبل مئة، كأبل المئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. قلنا في مؤمنين، لكن حتى المؤمنين كأبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات كثير، لكن الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، لأن الذي يتحرك بالحق لابد أن يؤذى فيجب أن يصبر، هم القلائل، هم الرواحل التي يعني يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه بها في هذه الإبل. عباد الله، عبد الله، أخي الحبيب، يا قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من أنت عند الله بمكان وفضلك على كل مخلوقاته واصطفاك، أخيرا أنصحك وأنصح نفسي، عليك بنفسك، عليك بنفسك، عليك بنفسك. لما كان هدف السالك إلى الله تعالى الوصول إلى الهدف بالحصول على رضا الله تعالى، فيجب أن لا يلتفت إلى العوائق المثبطة أو العلائق المؤخرة، بل يرنو ببصره إلى أمام، لا يلوي على شيء، ويعجل إلى ربه ليرضى، ويسارع إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولما كانت إطالة النظر في معايب الناس من عوائق السير إلى الله تعالى، كان تركها والبحث عن مساوئ النفس أولى. فعلى المتعلم أن يأخذ من العالم علمه دون إشغال نظره بعيوب من حوله من الناس، وعلى التابع أن يتبع القائد بالمعروف احتسابا للأجر دون البحث عن النوايا، وعلى الداعية إبلاغ دعوته أداء للواجب دون استقصاء لنقائص الخلق ونقائص من يلزمون دعوته، وعلى التلميذ التقليد في المحاسن وتعلم الفضائل طمعا فيما عند الله تعالى دون صرف الفكر في زلات مربيه وأحبابه. وهكذا الأمر كحال التلميذ في المدرسة مع أستاذه، يبذل همه وجهده لفهم الدرس وتذوق حلاوة النتيجة دون الاهتمام بهندام الأستاذ ومظهره وألفاظه. إن هذه المنزلة في مدارج السالكين وفي طريق السائرين إلى الله هي منزلة المحاسبة، وبدايتها مقايسة الذنب مع نعمة الله سبحانه وتعالى ومعرفة التفاوت، ويعلم العبد فيها عظمة الربوبية ورحمة الخالق وحاجته إلى مغفرته سبحانه مما ينسيه قصور الناس ومعائب الآخرين. بل إن المحاسبة لنفسه تذكره بفضل الله عليه ومنته دون غيره من العباد، وأن لولا هداية الله لما زكت نفسه ولما لحق بركب الصادقين ولما كان من ركاب قطار محمد صلى الله عليه وسلم في السفر إلى الآخرة. ثم تدعوه المحاسبة إلى إساءة الظن بنفسه قد فعلها عمر قبل، ويطرق الباب على حذيفة يقول: سألتك بالله هل اسمي بين المنافقين؟ فإذا كان الفاروق يسيء الظن بنفسه فمن نحن يا عباد الله؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن أحسن الظن بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه وبالناس، ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرف الله وعرف النفس والناس. بل على هذا العبد أن يفرق بعين العلم بين نعمة الإحسان واللطف وبين النعمة التي فيها استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعض الناس الله يمدهم ويعطيهم فيظنون هذا لطفا وإنعام من الله، وقد يكون استدراجا على حسب حالك مع الله عز وجل، على حسب ما أنت عليه مع الله سبحانه وأنت أدرى بنفسك. فإياك أن يختلط عليك الأمر بين نعمة الإحسان واللطف وبين النعمة التي فيها الاستدراج. وهذه المحاسبة تدعو العبد أيضا إلى التمييز بين ما عليه وما له، بين ما عليه وما له، فيقدم الذي عليه ولا يبالي أوصله الذي له أم لا. ومن تمام هذا التمييز أن يعلم أن رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه ونسيان عيوبه. العبد حينما يرضى بطاعته وعمله ودعوته ومكانته، هذا يدل على أنه يحسن الظن بنفسه وأنه قد نسي عيوبه تماما، مما قد يؤدي به الفراغ والرضا عن النفس إلى الاشتغال بعيوب الآخرين. وهكذا تفعل المحاسبة الحق في نفس العبد، وأنه إذا عرف نفسه انشغل بها عن غيره، ومن رأى عمله عرض لكل آفة ونقص رأى تفوق غيره عليه وخشي على نفسه وصار مشغولا بنفسه عن الآخرين. وأختم بهذا الكلام الجميل، بهذا الكلام الرائع، وهذا ختام قولي، وأسأل الله أن يستقر في قلوبكم وأذهانكم يا عباد الله. فوالله هذه العبارات الأخيرة هي الخلاصة وفيها الخلاص، هي الركيزة وعلى أساسها المنطلق، هي الدواء التي ستعالج كل داء وهي إكسير اللقاء وإكسير تحقق المودة والمحبة والأخوة في الله، على أن ندركها ونفهمها ونعلم أنها موجهة لكل واحد فينا بدءا بنفسي. لا نقول هذه للناس وليست لي، لكل واحد فينا، كبير صغير، عالم بسيط، كلنا نحن مخاطبون بهذا يا عباد الله. اسمع، ولا يكمل هذا المعنى، أي معنى المحاسبة ومعنى أن ترى عيوبك وتنشغل عيوب الناس لكي تسد ثغرك وتمضي، لا يكمل هذا المعنى إلا بأن تربأ بنفسك عن تعيير المقصرين. فلعل تعييرك لأخيك بذنبه أعظم ذنبا من ذنبه، لعل تعييرك لأخيك بذنبه أعظم ذنبا من ذنبه وأشد معصية من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به، ولعل انكساره بذنبه ولعل ألمه الداخلي على معصيته وإن كبرت وما تحدث فيه من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمن على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل بطاعته وتزكية نفسه من مقت الله، فذنب تذل به لدى الله أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. فذنب تذل به لديه لدى الله سبحانه وتعالى أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك يا عبد الله أن تبيت نائما على ذنب وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما بطاعة وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بطاعتك. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين وبكاء العابدين. ولعل الله أسقى أخاك بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. فأدرك نفسك قبل فوات الأوان، وانشغل بربك وخدمته ونفسك وتزكيتها والانشغال بعيوبها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من رفقة سير، أن يجعلنا من ركاب قطار محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن نبلغ المقصد، أسأل الله أن نتحقق بالأخوة فيما بيننا، أسأل الله أن ينظر بعضنا إلى بعض بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط بالمساوية. أسأل الله عز وجل أن يحققنا بالأخوة والتساند، فهي مقدمة على العمل وعلى الإنتاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير رفقة، في خير درب، في خير سيرة ومسيرة، في خير مركب وقطار، لخير وجهة ومقصد. اللهم ثبت القدم، اللهم سدد الخطى، اللهم اسقنا من جرعات اليقين، اللهم أعطنا من زاد التقوى، اللهم هبنا من دواء الإخلاص والصدق، اللهم ألبسنا من دروع الحق حتى نكمل السيرة وأنت راض عنا، فنخرج من الدنيا عبر قنطرة الشهادة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.